هذه المنظومة، منظومة مركزية الإنسان، هل هي من سلبياتها أنها نشرت الإلحاد والإباحية والانحلال والانحطاط؟ نشرت التعاسة كما يقول راسل، أنه لم يعد الإنسان يعرف ما له وما عليه، كل إنسان يظن ينظر لما له دون ما عليه فقط. هل هي جعلتنا فريسة للرأسمالية فقط؟ هل أضرارها مقتصرة على مثل هذا الأمر؟ هل هي فقط سلطت علينا العلمانيين والليبراليين؟ هل هي فقط أحدثت تشويشا عند المسلمين في معرفة الصواب والخطأ والحق والباطل، ثم صار بعضهم يضطر أن يحرف الشريعة، ثم بعضهم يعتبر ما ليس شبهة شبهة؟ يعني مثلا اليوم النفرة الأصلية من قضية التكفير حتى ولو كان بحق، هذا مبني على قضية مركزية الإنسان، بمعنى أنه إذا كفرنا بمعناته يستحل الدم، يستحل الدم، يستحل دم إنسان من أجل الله أو شيء لا علاقة بالله. لا، نحن عايشين أصلا بمنظومة مبنية على استبعاد الإله بشكل كامل، واستبعاد الآخرة، واستبعاد الغاية من الوجود. نحن أصلا نتكلم، نفترض أننا جئنا ها هنا اتفاقا، لم نأتي هنا وفقا لغاية لإله، ثم هذا الإله يحدد لنا ما نفعل وما لا نفعل. لهذا بعضهم يقول لا نريد لرجال الدين يحدد لنا ما نفعل وما لا نفعل. لا، هو يريد أن يقول لا نريد لله الذي خلقنا أن يحدد لنا ما نفعل وما لا نفعل. ثم بعضهم يعكس القضية، ما لا يقول لك أحسن شيء إيش أسوي؟ أكفر بالإله أصلا، أنكر وجوده عشان أرتاح وأرتكب كل سلطات الدنيا. وبعضهم يقول لك لا، أنا ألعب، أنا أظل منتسب للدين أستفيد منه، لكن أحاول قدر المستطاع أني أجعل هذا الدين سلطانه ضيق، وأبدأ أنا أنظر لشهواتي. طيب، في الواقع أن هذا الأمر أوصلنا إلى تعاسة حقيقية، لأن الإنسان إذا ما تجاوز حده يشعر بالوحشة من نفسه. ليش حبوب مضادات الاكتئاب مش منتشرة؟ لماذا الخمور؟ لماذا كذا؟ لماذا الملهيات؟ لماذا الإنسان دائما اليوم اللهو ازداد وانفجر؟ هذا يشبه ما قال الرازي: أرواحنا في وحشة من جسومنا. المتكلمون لما تجاوزوا ودخلوا بعقولهم في مضائق لا يحسن في الدخول فيها إلا من خلال النص والتسليم، صار عندهم نوع من الوحشة من أنفسهم. هذا هو اليوم الإنسان يعيش مؤلها لنفسه، هو يحدد لنفسه ما ينبغي وما لا ينبغي، ثم بعد ذلك يجد أن هذا التأليه ينقضه أمور كثيرة. النقص الذي يجده في نفسه، القهر الذي يجده من آخرين، ضعف العلم وضعف الحكمة، الإشكالات، الاضطرابات. لهذا اليوم مثلا تجد أنه كثير من الناس لما تحصل له مشكلة صغيرة ينهار بقوة، تجد عددا منهم لما يتعلق بأنثى أو يتعلق بصديق أو يتعلق بكذا، لما تحصل له مشكلة مع هذا الطرف الذي هو متعلق به ينسحق ينهار. لماذا؟ لأنه ترك التعزي بالله، فجوزي بعكس مقصوده، أله نفسه فضعف، فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فزادوهم رهقا، رهق وهن، وهو أصلا يعيش في وحشة من نفسه، هو يريد الهروب من نفسه إلى مثل هذه الأمور، إلى اللهو، إلى المراهقة، إلى إلى إلى يعيش حاله. لهذا كثير من الناس عندنا تخيلوا أن هناك فردوسا أرضيا، حتى بعض الإسلاميين يتخيل أن دولة الخلافة تعني فردوسا على الأرض، هذا غير صحيح، هي تعني نموذجا فاضلا فحسب وليس فردوسا على الأرض، بمعنى أنه ستكون هناك عيوب، لأن المطبق للوحي الكامل هو إنسان ناقص، ويدخل عليه ما يدخل، فستكون هناك عيوب. خلافه هذه مثل الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك، أمور الشارع وضعها سبحانه وتعالى، ثم نحن حين نأتي نطبقها بصورة فيها نقص، لأننا ناقصون أصلا، ونرجو العفو من الله تبارك وتعالى.